بكينا بحرقة وشوق حبيبي. من ساعة ما غبت علينا من بعدك ملناش حبايب حبيبي. في لحظة رجوعك لينا ضحكنا بكينا بحرقة وشوق.